بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس، وسمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال كلام المؤلف رحمه الله يتعلق ببحث الإيمان، وأن من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا كما ذكرنا قد دلت عليه أدلة كثيرة وقام عليه إجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان الظاهر على الجوارح والباطن في القلب يزيد تارة ويكمل وينقص تارة أخرى ويضعف، وهذا ما يشعره كل واحد من المسلمين، أن إيمانه تارة يزيد وتارة ينقص، وهذا في الزيادة والنقصان له أسباب كما ليس يخفى. المقصود أن هذا الأثر عن سفيان بن عيينة أحد أئمة المسلمين الكبار يقرر فيه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ووقع استشكال من أخيه إبراهيم ابن عيينة في مسألة النقصان. وليس يخفى أن مسألة النقصان ربما تستشكل عند بعض الناس أكثر من مسألة الزيادة، لأن من الناس من يتوهم أن نقصان الإيمان يستلزم عدمه. ولذا نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن المرجئة نفورهم الشديد من مسألة النقصان. المرجئة ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه، لكن إنكارهم للنقصان أعظم من إنكارهم للزيادة. ربما يتسامحون في مسألة الزيادة إن كان، لكنهم لا يتسامحون البتة في مسألة النقصان، لأنه يقع في نفوسهم أن الملازمة حاصلة بين النقصان والعدم، وهذا ليس بصحيح، يعني أن هذه الملازمة ليست بصحيحة، فينقص الإيمان حتى لا يبقى إلا أصل الإيمان. وقد يسترسل العبد والعياذ بالله في المعاصي حتى يصل إلى حد الانسلاخ من الدين بالكلية. ومنها هنا عظم السلف رحمهم الله شأن المعاصي وبينوا خطرها وأنها قد تستولي على القلب فتخرجه من صغير إلى كبير، حتى ربما أوصله ذلك إلى أن يعدم الإيمان بالكلية، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا ما نبه عليه سفيان رحمه الله، قال بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص ويبقى منه شيء، وقد ينقص ولا يبقى منه شيء، يصل استيلاء الهوى والشهوة على النفس حتى يحب غير الله عز وجل محبة شركية، أو يرجو غير الله عز وجل رجاء شركية، والمبدأ في ذلك شهوة، فيتطور الأمر ويعظم حتى يقع الإنسان والعياذ بالله في الردة، لأن الإيمان إذا عدم بالكلية فإن الإنسان يكون مرتدا عياذا بالله. وهذا من أعظم ما يبين لك خطر المعاصي. لا يستهينن إنسان بالمعصية ويقول المسلم وإن عصى فإنه لا يزال في دائرة الإيمان والإسلام. والجواب صحيح، أن معه أصل الإيمان، أن معه أصل الإيمان، وأنه لا يزال مسلما، ولكنه مما يخشى منه أن يسترسل في هذه المعاصي حتى تورده إلى الكفر والعياذ بالله. وكم من الناس من كان مبدأ أمره معصية اتبع فيها هواه، ثم لم يزل يسترسل في ذلك حتى ارتد عن دين الله والعياذ بالله. فكلام سفيان رحمه الله هاهنا يدلنا على هذا الأصل من أصول أهل السنة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. وقلنا إن الزيادة والنقصان حاصلان في الإيمانين، الظاهر والباطن، وكل واحد منهما مؤثر في الآخر. متى ما ازداد الإيمان الظاهر في جوارحه بذكر الله والتلاوة والصلاة والصيام والقيام وما إلى ذلك، أثر هذا في إيمانه الباطن حبا لله وشوقا للقائه ورجاء فيه وخوفا منه إلى آخره. والعكس صحيح، متى ما زاد إيمانه الباطن انبعثت جوارحه أكثر في طاعة الله جل وعلا. فكلا الأمرين يزيد وينقص، وكلا الأمرين يؤثر في الآخر، وإن كان تأثير الباطن في الظاهر أعظم، لأن القلب ملك الجوارح، فتأثيره على الجوارح أعظم من تأثير الجوارح عليه، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. هذا أثر يرويه أو ينقله المؤلف رحمه الله عن ثلاثة من أئمة أهل السنة، وهم الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز، وهو أنهم ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، والمراد الإيمان، أن الإيمان إقرار بلا عمل، يكفي أن يقر الإنسان بقلبه أو يقر بقلبه ولسانه دون أن يعمل، وبذلك يكون مؤمنا. السلف ينكرون هذا أشد الإنكار، ويقولون إن الإيمان لا بد أن يكون فيه إقرار القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لا ينفع واحد من هذه الثلاثة إلا باجتماع الآخرين معه، لا بد من اجتماع الثلاثة جميعا. ويقولون لا إيمان إلا بعمل. هذا من الأمر المهم الذي لا بد من فهمه. كلام السلف رحمهم الله في أن الإيمان قول وعمل، يريدون به أن حقيقة الإيمان وأن الإيمان الذي ينجي عند الله عز وجل لا بد أن يقترن فيه الأمران، القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ما كانوا يعرفون كمال الإيمان كما يظن بعض الناس، الأمر ليس كذلك. هم يبحثون في الإيمان الذي أمر الله به والذي لا ينجي العبد عنده سبحانه إلا هو، لا ينجو الإنسان يوم القيامة إلا بالإيمان. والإيمان حقيقة مركبة من هذين على القسمة الثنائية، قول وعمل، أو على القسمة الثلاثية أنه لا بد من قول باللسان، ولا بد من اعتقاد بالقلب، ولا بد من عمل بالجوارح. من فقد واحدا من هذه الثلاثة فإنه لا يكون مؤمنا ولا ينجو عند الله عز وجل. لو أتى إنسان يوم القيامة باعتقاد قلبي وعمل بالجوارح وما نطق بالشهادتين، هل ينفعه هذان؟ لا ينفعانه أبدا. كذلك لو أنه أتى بقول بلسانه وعمل بجوارحه وما كان منه اعتقاد قلبي هل ينفعه؟ الجواب لا ينفعه. كذلك الأمر لو أنه لقي الله تبارك وتعالى ومعه قول بلسانه واعتقاد بقلبه وما كان منه عمل بجوارحه البتة لا ينفعه عند الله. وهذا الذي أراده السلف، وكلام السلف كلام عربي فصيح على ظاهره، لا يجزئ، أو يقولون لا إيمان إلا بعمل، أو يقولون لا يجزئ قول إلا بعمل. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، وهذا النقل نقله غيره أيضا وإن كان ليس في النسخة المطبوعة في كتاب النية من كتاب الصلاة، حيث قال رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية. لاحظ أن الإيمان مكون من هذه الحقائق الثلاث لا بد منها جميعا. قال: إن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا هو الحق الذي لا شك فيه، قول ونية يعني اعتقاد بلا عمل لا ينفع، كما أن نية وعملا بلا قول لا ينفع، كما أن قولا وعملا بلا اعتقاد لا ينفع. لا بد من اجتماع هذه الثلاثة جميعا. وإلا فحدثني ما معنى تكرار السلف وتأكيدهم في ما تواتر عنهم من آثار، وما استفاض من إجماعهم أن الإيمان قول وعمل، ما كانوا يريدون إلا هذا؟ وإلا فحدثني لأي شيء اشتد نكير السلف رحمهم الله على المرجئة؟ لأي سبب؟ لماذا اشتدوا على المرجئة الذين قالوا إن العمل ليس من الإيمان، مع أن المرجئة يقولون إن العمل من البر والإحسان والتقوى والصلاح والخير؟ لا ينازعون في هذا، لا ينازعون في أنه يجب على الإنسان أن يعمل، لا ينازعون إلا غلاتهم في أن من ترك العمل الواجب فإنه متعرض للعقوبة. إذا كانوا يقولون بكل هذا، لماذا اشتد نكير السلف عليهم؟ لمجرد هذه الكلمة العمل ليس من الإيمان، أو إن العمل من الإيمان، القضية قضية صلاحية لفظية فحسب؟ الجواب لا. الجواب أن السلف يقولون إنه لا ينفع عند الله عز وجل إيمان لا عمل فيه، لأن العمل من حقيقة الإيمان. وأولئك يقولون ينجو العبد عند الله عز وجل بإيمان في قلبه، أو إيمان في قلبه ولسانه، وهو وإن كان متوعدا بالعقوبة إلا أن مآله إلى النجاة. السلف يقولون لا، لا بد من عمل في الجملة، لا بد أن يكون منه عمل في الجملة، كما أنه لا بد منه اعتقاد في الجملة. حدثني إلى أي شيء كان إجماع السلف، أو على أي شيء كان إجماع السلف. هذا الشافعي ينقل، هذا إسحاق ينقل، هذا المزني ينقل، هذا ابن بطة ينقل، هذا الأجري ينقل، هذا شيخ الإسلام رحمه الله ينقل، هذا محمد بن عبد الوهاب من أئمة المسلمين المتأخرين ينقل. أما قرأت في كتاب كشف الشبهات أنه قد قال: ولا خلاف أن التوحيد لا يكون إلا بالقلب واللسان والجوارح، فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة لا يصير الإنسان مسلما. حدثني لأي شيء يقول أهل السنة، وهذا من قواعد الإيمان المقررة عندهم، إنه لا بد في كل إسلام من إيمان يصححه، ولا بد في كل إيمان من إسلام يصححه. ما قيمة هذه القاعدة عندهم؟ يريدون أنه لا بد في كل إسلام، يعني في الظاهر، من إيمان في الباطن يصححه، كما أنه لا بد في كل إيمان باطن من إسلام ظاهر يصححه. لا ينفع إسلام في الظاهر لا يصاحبه إيمان باطن، كذلك لا ينفع إيمان باطن لا يصاحبه إسلام في الظاهر، لا بد من الأمرين، لا بد من قدر من الإسلام يصحح الإيمان، ولا بد من قدر من الإيمان يصحح الإسلام. حدثني لأي شيء يقرر أهل السنة والجماعة في قواعد الإيمان أن التلازم بين الظاهر والباطن حاصل، أنه ثمة تلازم لا بد منه بين الباطن والظاهر. متى ما وجد إيمان في الباطن فلا بد أن تظهر آثاره على الجوارح، ولا بد. كاذب من يقول إن في قلبه إيمانا لا يظهر أثره على الجوارح. أين أنت من حديث الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يوجد المقتضي للعمل، وهو الأمر من الشرع والمكنة من العبد، ويزول المانع ولا يفعل مع توارد الأوامر عليه، هذا لا يكون وفي قلبه إيمان. نعم، يمكن إذا كان في قلبه إيمان أن يفعل تارة وأن يترك أخرى، لكن أن يترك تركا كليا فلا يعمل البتة، هذا لا يمكن أن يكون من شخص في قلبه إيمان. حدثني، ما معنى التولي عن الطاعة، التولي المكفر؟ وليس يخفاك أن من أنواع الكفر كفر التولي. قال جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ماذا قال الله؟ وما أولئك بالمؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد أتوا بالقول ولكنهم قد تولوا عن الطاعة، فانتفع عنهم الإيمان، ما كان منهم عمل، ولأجل ذلك فكان كفرهم هذا هو كفر التولي، هذا هو كفر الانتناع عن طاعة الله تبارك وتعالى. حدثني عن الانقياد، أليس من شروط لا إله إلا الله؟ ألست تدرس منذ بواكير طلبك للعلم أن من شروط لا إله إلا الله الانقياد؟ ما معنى الانقياد؟ إذا كان العبد قد تيسر له العمل ولا مانع يمنعه، ثم إنه لا يعمل شيئا البتة، لا يفعل شيئا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم وتأتيه الأوامر، أين تصديقه بشهادة أن لا إله إلا الله، وأين تصديقه بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شرطان من شروط لا إله إلا الله: القبول والانقياد. جمعهم الله عز وجل فيما بينه في كتابه، وقالوا من حال أهل الإيمان: وقالوا سمعنا وأطعنا. لا بد من الأمرين، شرط القبول في قوله سمعنا، وشرط الانقياد في قوله وأطعنا، هكذا يكون أهل الإيمان. حدثني، ما معنى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس الله عز وجل قد أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام لأجل أن تكون ثمة طاعة؟ أليس الله عز وجل يقولون، أليس الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله؟ فالطاعة هي الغاية من الإرسال، يرسل الله الرسل لأجل أن يطاعوا، هذا الذي ما دان لله عز وجل ولا أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما أمر به، ولم بعث جوارحه في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون مطيعا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ حدثني، أليس توحيد الألوهية هو المعروف عند أهل العلم بالتوحيد العملي؟ ما معنى التوحيد العملي؟ أن يعمل لله وحده لا شريك له، يريد وجه الله في عمله. إذن من لم يعمل كيف سيوحد؟ هذا الذي تولى وامتنع عن طاعة الله عز وجل، أي توحيد عملي يكون منه؟ إذن هذه بعض الأوجه التي تدلك على أن الإيمان لا بد فيه من عمل، وهذا الذي لم يزل أهل العلم يتواردون عليه، وهذا الذي لا تستقيم قواعد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان إلا به، وإلا فإنه تختل عليك القواعد ويتسلط عليك أهل الإرجاء، فإن هذا الفهم لهذا الأمر يبين لك ما هو منهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. الإيمان ليس قضية خيالية، قضية تصورية. الإيمان فيه طاعة وفيه عمل وفيه توحيد لله تبارك وتعالى. لا بد من شيء يصدق شهادتك بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بعض ما يبين لنا مقالة هؤلاء الأئمة: لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل، لا بد من عمل في الجملة، لا بد بشيء، لا بد من شيء من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، تدل على أن هذا الإنسان شاهد حقا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. نعم. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكويه الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. هذا الأثر الذي يرويه أبو عثمان الصابوني رحمه الله عن عبد الله بن طاهر أمير خراسان، وهذا الأمير كان من أهل العلم، كان قد اشتغل بطلب العلم، هو كلامه هذا يدل على أنه صاحب فقه وصاحب علم. وفي هذا يقول لأحمد ابن سعيد رحمه الله: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم، يريد المرجئة جهلا، يعني ليس عندكم، هكذا ظن عبد الله بن طاهر، العمق في فهم حقيقة مقالة هؤلاء المرجئة. قال: وأنا أبغضهم عن معرفة. ولا شك أن المحبة في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وهؤلاء المبتدعة لا شك أنهم يبغضون في الله سبحانه وتعالى لأنهم مخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة. يقول لنا إن المرجئة عندهم أمران يدلان على أنهم من أهل البدع حقا. الأول منهما أنهم لا يرون للسلطان طاعة، ولازم ذلك أنهم يرون السيف، يعني يقولون بالخروج على الأئمة الفساق، على أئمة الجور. هذا هو المراد بقول السلف: إن هذه الفرقة أو إن فلانا يرى السيف، يعني يرى جواز الخروج على الأئمة الفساق الذين يقع منهم الظلم والجور والكبائر. فلأجل أنهم لا يرون لهم طاعة كما ذكر المؤلف رحمه الله، فإنهم ينابذونهم بالسيف. ولا شك أن كثيرا من المرجئة كانوا على هذا المذهب. ليس كل المرجئة على هذا المذهب، لكن طائفة كبيرة منهم ولا سيما من أوائلهم كانوا على هذا المذهب. و أنت خبير بأن الإمام يعني السلطان والحاكم إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا، أما طاعة الإمام العدل فهذا ما لا يخالف فيه أحد من هؤلاء المرجئة بل ولا الخوارج والوعيدية فضلا عن أهل السنة والجماعة، إنما البحث في ماذا؟ في الإمام الفاسق، فهذا الذي انفصل فيه الناس إلى فريقين، فقالت أهل السنة والجماعة إنه لا ينابذ بالسيف وإنما يطاع في طاعة الله عز وجل وتكره معصية الله منه ولا ينابذ ولا يخرج عليه وإنما يصبر عليه، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في موضعه بعد صفحات في كلام المؤلف رحمه الله حينما ذكر عن أهل السنة أنهم لا يرون الخروج عليهم بالسيف إذا رأوا منهم العدول عن العدل إلى الحيف والجور، سنتكلم عن هذا إن شاء الله وأنه من أصول أهل السنة والجماعة في محله. المقصود أن هؤلاء الحكام الفسقة الذين تسلطوا على رقاب المسلمين وعندهم ما عندهم من معاص وأثرة وجور وظلم إلى آخره، هؤلاء يرى الخوارج والمعتزلة وكثير من المرجئة كما نقل أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين يقولون بجواز الخروج عليهم، وهذا من عجيب الأمر أن طرفين متقابلين يقولان بمقالة واحدة، وهما الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى، كلا الفريقين يقولان بماذا؟ بالسيف والخروج على الحكام الظلمة، وشهرستاني في الملل والنحل نقل أن كثير من هؤلاء المرجئة أنهم يوافقون الوعيدية والخوارج في بعض مسائل الإمامة، وأهم تلك المسائل هذه المسألة التي بين أيدينا، وقد نقل غير واحد من السلف رحمهم الله هذا عن المرجئة، ومن أولئك ابن المبارك رحمه الله، وكذلك نقل هذا الثوري أن المرجئة كانوا يرون السيف، والمراد المرجئة الذين لقوهم أو طائفة منهم أو كثير منهم كانوا يرون السيف، ونقل هذا عنه ابن شاهين في كتابه الكتاب اللطيف في السنة، وكذلك عبد الله بن أحمد في كتاب السنة له نقل عن سفيان ابن عيينة وعن الأوزاعي أن مقالة المرجئة تخرج بهم إلى السيف، وهكذا نقل غير هؤلاء. جاء أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إن الخوارج هم المرجئة، وجاء نحوه أيضا عن أيوب السختياني وعن غيرهم من أهل العلم، والتاريخ قد حفظ لنا أسماء طائفة من هؤلاء المرجئة الذين سلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جهم بن صفوان الذي هو أحد رؤوس المرجئة، كان يرى السيف، وقد خرج كما لا يخفاكم هو والحارث بن سريج، وهذا أيضا معدود في كتب المقالات من المرجئة، خرجوا على الإمام في وقت الخليفة مروان بن محمد بل قبله أيضا، وحصل ما حصل من قتال مع نصر بن سيار ورئيس الشرطة في خراسان الذي هو سلم بن أحوز، حتى قبض سلم على الجهم وقتله. فالمقصود أن من هؤلاء المرجئة من حفظ التاريخ خروجه بالسيف على أئمة الجور، كذلك من بعض مرجئة الفقهاء أناس مشهورون ويشار إليهم بالبنان كانوا يرون السيف، يعني يقولون بجواز الخروج على أئمة الجور، فكثير من هؤلاء المرجئة كانوا على هذا المذهب، وإن لم يكونوا جميعا على هذا، فإن من المرجئة كطائفة من مرجئة المتكلمين وهم الأشاعرة ما كانوا يرون السيف ويوافقون أهل الحديث على هذا المذهب، وأهل السنة يعترفون لهم بهذا كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالمقصود أن من المرجئة من كانوا لا يرون للسلطان طاعة ويقولون بالخروج على أئمة الجور. ثم أتى بالأمر الثاني، وهو أنه ليس للإيمان عندهم قدر. قال: والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. ينبه عبد الله بن طاهر رحمه الله إلى مقالة أخرى للمرجئة، وهي أنهم يقولون إن إيمان المؤمنين متساو. يقولون ماذا؟ إيمان المؤمنين متساو، وهذه تخالف مقالة أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم. قلنا الأصول الكبار في باب الإيمان كم أصل؟ ثلاثة: أولا الإيمان قول وعمل، ثانيا الإيمان يزيد وينقص، ثالثا أن أهله يعني أهل الإيمان متفاوتون أو متفاضلون فيه. هؤلاء على خلاف هذا، ويرون أن الناس في الإيمان شيء واحد، كلهم متساوون كأسنان المشط، حتى ربما تجرأ منهم متجرئ فقال إن إيمانه كإيمان أبي بكر أو كإيمان جبريل، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، وكل أحد ينكره تكفي شناعته في رده. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال: لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. هذا أثر عن ابن المبارك رحمه الله. نعم، له تتمة. ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. هذا الأثر عن ابن المبارك، ويرويه عنه إسحاق بن راهويه، وهو قد لقيه وأخذ عنه، فهو تلميذه، وابن المبارك شيخه. أن ابن المبارك قدم الري، والري إحدى المدن الكبار في خراسان، وهي الآن مدينة طهران أو جزء منها، يقولون الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة طهران هو مدينة الري، تلك المدينة العظيمة التي خرج منها كثير من أئمة أهل السنة. يقول: قام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، فسأل ابن المبارك قائلا: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. لا أخرجه من الإيمان يريد أصله أو كماله. أصله، وإلا فإن الكمال الواجب لا شك أنه يزول بفعل هذه المنكرات: الزنا والسرقة وشرب الخمر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ فهذا الإيمان هو الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان. إذن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان. وكلام ابن المبارك يتعلق بماذا؟ بماذا؟ بمطلق الإيمان، يعني بأصل الإيمان، لأن هذا هو الذي فيه البحث بيننا وبين الخوارج. الخوارج يقولون إن الزاني ليس بمؤمن. أي الإيمانين؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان، أصل الإيمان، ليس بمؤمن. فعله هذا الذي هو الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائر، هذا مخرج له من الإسلام، موقع له في الكفر والعياذ بالله، وهذا الذي يخالفهم فيه أهل السنة والجماعة. وسيأتي الكلام في هذه المسألة ومذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة عن قريب إن شاء الله، وأنه مذهب متوسط بين مذهبي المرجئة والوعيدية، جمع بين أطراف النصوص وقال بها جميعا، فكان مذهبهم حسنة بين سيئتين. قال رحمه الله: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ نسبه إلى الإرجاء. وهكذا الخوارج تسمي أهل السنة ماذا؟ مرجئة، والمرجئة تسميهم خوارج، وكل يرمي أهل السنة والجماعة بما هم براء منه. والحق لا شك أنه يرجع إليه، يرجع فيه إلى الحقائق والمعاني لا إلى هذه الألفاظ والمباني، وإلا كل أحد يمكنه أن يدعي ما يشاء. العبرة بموافقة الحق المحض، موافقة الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ميزان نزن به كل مقالة وكل مذهب، وبه يعرف كونه صوابا أو كونه خطأ، كونه قريبا أو كونه بعيدا. فقال رحمه الله، يعني ابن المبارك، يعني ابن المبارك: لا تقبلني المرجئة. لو قلت إنني مرجئ، المرجئة يقولون هذا ليس منهم. لماذا؟ قال: المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. هذه المقالة هي من مقالات المرجئة، ولكنها ليست مقالاتهم، وليست مقالتهم جميعا، إنما هي مقالة غلاتهم. هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة هم الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هم الذين يقولون إنهم لا يؤاخذون على سيئاتهم، هم الذين يقولون إنه لا يعذب أحد من العصاة يوم القيامة. هؤلاء الغلاة على هذا المذهب، وإلا فعامة المرجئة أو أكثر المرجئة ليسوا على هذا المذهب، إنما هذا مذهب موجود قال به بعض غلاتهم من متقدميهم. نقل هذا المذهب في كتب المقالات عن مقاتل ابن سليمان أنه كان يذهب إلى هذا، فيقول إنه لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله كما في شرح الأصفهانية يقول إن الأشبه أن هذا كذب عليه. كذلك نقل هذا المذهب عن إحدى فرق المرجئة وهم اليونسية، أتباع رجل اسمه يونس النميري، وهو الذي ينقل عنه أصحاب كتب المقالات أنه كان يذهب إلى أن الذنوب والمعاصي لا تضر مع المحبة والمعرفة، الذنوب والمعاصي لا تضر مع المحبة والمعرفة، فلو فعل ما فعل من ترك الواجبات أو اجترح المحرمات فإن هذا لا يؤثر فيه شيئا ولا يضره. ولا شك أن هذا مذهب باطل. إذن أود أن تتنبه في أثار السلف إلى أنهم قد يحكون مقالة منسوبة إلى فرقة من الفرق، وهذا ينبغي عليك أن تتريث في فهمه حتى لا يضطرب عليك الأمر. السلف قد يتكلمون عن وقائع يعايشونها وعن أناس يخالطونهم، وليس أنهم يطلقون مقالة عامة. أحيانا لا يطلقون مقالة عامة عن الفرقة مطلقا، لا سيما بعد أن تشكلت الفرق وتبلورت آراؤها وقعدت قواعدها وصار لها مدارسها وأصولها ومؤلفاتها. هذا كان في عهد ماذا؟ متأخر. أما في ابتداء الأمر في القرون الأولى كان هناك نوع من الاشتباه، بمعنى أن طائفة تنسب إلى هذا المذهب تقول بمقالة، وهناك أناس ينسبون إلى المقالة نفسها ربما يقولون بمقالة أخرى، وهذا شيء لا يستغرب. لما؟ هذه الفرق القائد لها هو الأهواء، والأهواء لا حد لها، ولذلك يقول أناس ينتسبون إلى فرقة من الفرق أقوانا متناقضة متعارضة، فالخلاف بين أصحاب الفرقة الواحدة هذا شيء لا, لا, لا, لا يستبعد ولا يستنكر. أهل السنة والجماعة لما اعتصموا بالكتاب والسنة كانت مقالتهم مقالة واحدة، أما أولئك اعتصموا بأي شيء؟ اعتصموا بأهواء النفوس، ولذلك كانوا أهل البدعة والفرقة، لأن الأهواء من طبيعتها تفرق، كما أن الكتاب والسنة يجمع. إذن لا ينبغي عليك أن تتسرع في نسبة المقالات، فإن بعض مقالات السلف وبعض مقالات الأئمة يريدون بها حوادث معينة ومقالات معينة لا مطلقا، لكن إذا جئت إلى كلام المتأخرين من نظار أهل السنة الذين قعدوا القواعد وسبروا المقالات، فإن هؤلاء تأخذ منهم مقالة هذه الفرقة التي أجمعوا عليها أو التي قال بها جمهورهم. المقصود أن كلام ابن المبارك رحمه الله إنما تعلق بطائفة من هؤلاء المرجئة، وهم ولاتهم الذين يقولون بهذه المقالة، وأن الحسنات منهم مقبولة، بما أن هؤلاء لا يزالوا مسلمين فمهما أتوا من طاعة الله عز وجل فإنها ماذا؟ مقبولة، ومهما أتوا من سيئات فإنها ماذا؟ مغفورة، ولذلك ذهبوا إلى أنه لا يعذب أحد من العصاة في النار، وهذا خلاف النص والإجماع، هذا خلاف النص والإجماع كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ما الذي أراده ابن المبارك رحمه الله بهذا القول؟ هل قبول حسنة يستلزم أن يكون الإنسان من أهل الجنة، من أهل الجنة فيدخلها من أول وهلة كما هو حال أهل الإيمان الكامل؟ بمجرد قبول حسنة واحدة يكون الإنسان قد حصل هذه الدرجة، وهو أن يكون من أهل الوعد الذين هم أهل الجنة الذين يدخلونها أول مرة بلا سابقة عذاب؟ أهذا مراده رحمه الله؟ هذا الأثر حتى نفهمه دعنا ننظر في بعض الروايات الأخرى له. إسحاق بن راهويه الذي هو تلميذ ابن المبارك روى هذا الأثر عن ابن المبارك في مسنده، وذلك في أواخر المجلد الثالث من هذا المسند المطبوع، وكان اللفظ الذي فيه: والمرجئة تقول حسناتنا مقبولة، وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة، وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة، يعني هل تقبلت مني حسنة واحدة؟ لاحظ أن الأثر يختلف لفظه عن اللفظ الذي بين أيدينا. كذلك محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة أورد هذا الأثر عن ابن المبارك ولكن بلفظ آخر، قال رحمه الله كما في أيضا أواخر المجلد الثاني، قال: إن المرجئة تقول إن حسناتنا مقبولة، إن حسناتنا متقبلة، وأنا لا آمن أن أخلد في النار، وأنا لا آمن أن أخلد في النار. تلحظ يا رعاك الله أن الأثر بهذين اللفظين لا إشكال فيهما، الأثر بهذين اللفظين لا إشكال فيهما، فهو في لفظ مسند إسحاق يقول: إني لا أعلم هل تقبلت مني حسنة، ولا شك أنه لا أحد يعلم هل قبل الله سبحانه وتعالى منه حسناته أم لا، لا للشك في كرم الله وشكره سبحانه وتعالى، وإنما لظن الإنسان في نفسه النقص وأنه ما أتى بما أمر الله سبحانه وتعالى به على وجهه، فإذا ردت عليه حسنته كان جديرا بذلك. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يدري، ربما يأتي بعد الحسنة بسيئة تحبطها، فإن التأثير حاصل من الطرفين، الحسنات يذهبن السيئات والسيئات يحبطن الحسنات، وكلا الأمرين قد دل الدليل عليه وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. لأجل ذا فإن ابن المبارك رحمه الله يقول لا أعلم هل تقبل الله مني حسنة أم لا. في الأثر الآخر أو عفوا في اللفظ الآخر الذي نقله محمد بن نصر رحمه الله يقول أنا لا آمن، هم يقولون حسناتنا مقبولة، وأنا لا آمن ماذا؟ أن أخلد في النار. لا يدري الإنسان بما يختم له به، فربما والعياذ بالله يختم له بكفر فيكون المآل ماذا؟ الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك المؤمن في هذه الدنيا بين خوف ورجاء، ومن مآخذ الخوف أنه لا يدري بما يختم له به، لا يدري. والعبرة بالخواتيم، لو ختم له بعد عمر طائل في طاعة الله، ختم له في آخر لحظة في حياته بردة عن دين الله عز وجل، فإن الخسارة حاصلة، وإن العقوبة هي الخدود في النار والعياذ بالله. وكل ما سبق من طاعات وحسنات فإنه يكون هباء منثورا. إذن ما الذي أراده المؤلف رحمه الله، ما الذي أراده ابن المبارك رحمه الله في قوله ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة؟ أظن أنه بمعرفة اللفظين الآخرين يمكن توجيه هذا الكلام التوجيه الصحيح، وأرى أن هذا يمكن أن يوجه بأحد توجيهين. أما التوجيه الأول فهو أن ابن المبارك أراد بقوله أني قبلت مني حسنة مقالتهم، أراد مقالتهم كاملة، ولكنه اجتزأ واختصر فيها. ما هي مقالتهم؟ إن حسناتنا مقبولة وإن سيئاتنا مغفورة. يقول إن كان المراد هذا، يعني أن الحسنة مقبولة إلى آخره، فلو كان الأمر كذلك لشهدت لنفسي بالجنة. ومعلوم أنه لا أحد يشهد لنفسه بالجنة. يقول لو كانت حسناتي مقبولة وسيئاتي مغفورة لشهدت لنفسي بالجنة، ولا أحد يكفي شناعة لمقالتهم أن هذا لازمها، ولا أحد يقول بأنه ماذا؟ من أهل الجنة. إذن هو أراد أن يبين خطأ مقالتهم، فإن الذي يقول إن حسناته مقبولة وإن سيئاته مغفورة يلزمه أن يشهد لنفسه بماذا؟ بالجنة. ومن الذي يجرؤ على ذلك؟ إذن هذا الذي يمكن أن يوجه به أولا، وهو أنه أراد أن مقالتهم تقتضي الشهادة بالجنة ولا أحد يجرؤ على ذلك. أو نقول إن ابن المبارك رحمه الله أراد أنه لو علم أن الله تبارك وتعالى تقبل منه حسنة واحدة فإنه سوف يشهد أنه سوف يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، والمراد أنه سيكون من أهل الجنة ولا بد، إما ابتداء وإما مآلا. لماذا؟ لأنه قد تقبلت منه حسنة. لما؟ لأن الكافر لا تقبل منه حسنة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر مانع من قبول أي حسنة. فهو يقول: لو قبلت مني حسنة واحدة لشهدت لنفسي ماذا؟ بالجنة مطلقا، بغض النظر عن كوني هذه الشهادة بالجنة من أول وهلة إذا شاء الله ذلك، أو أن يكون ماذا؟ ذلك مآلا، لأن مآل العاصي إلى الجنة. يقول: لشهدت لنفسي بالجنة، لأن الذي تقبل منه الحسنة هو ماذا؟ هو من هو الذي مات على إيمان، وأما الكافر فإنه لا يموت، فإن الكافر لا يقبل الله عز وجل منه حسنة. ومعلوم أنه لا أحد يشهد لنفسه بالجنة، لا أحد يشهد لنفسه بالجنة. وليس المعنى أن من قبلت منه حسنة واحدة كان من أهل الجنة ابتداء، انتبه، لا يقول أهل السنة إن من قبلت منه حسنة واحدة استلزم هذا أن يكون من أهل الجنة ابتداء، لأن عصاة الموحدين الذين يشاء الله عز وجل تعذيبهم في النار، هل هؤلاء حسناتهم جميعا مردودة ولم تقبل له حسنة؟ لو كانت حسناتهم مردودة ما وضعت في الميزان، أليس كذلك؟ هؤلاء حسناتهم مقبولة لكن سيئاتهم أرجح، فاستحقوا دخول النار، وإلا فإن حسناتهم مقبولة. فالإشكال لم يأتي من كون حسناتهم مردودة، إنما جاء من جهة أن السيئات غلبتها، ولم يشأ الله العفو عن هؤلاء العصاة فكان هذا سببا في تعذيبهم. وهذا يجرنا إلى البحث في قول الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فإن البعض ربما يرد على ذهنه أن ابن المبارك رحمه الله أراد أن يشير إلى هذه الآية، فلابد من معرفة ما المراد بهذه الآية. هذه الآية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: الناس فيها طرفان ووسط. الخوارج طرف، والمرجئة طرف، وأهل السنة هم الوسط. الخوارج يقولون: إنما يتقبل الله ممن اتقى الكبائر. الخوارج يقولون إنما يتقبل الله من المتقين، يعني ممن اتقى الكبائر، فمن لم يتق الكبائر لا يتقبل الله منه. قابل هؤلاء المرجئة الذين قالوا إنما، يعني والمراد غلاتهم، إنما يتقبل الله من المتقين أي الذين اتقوا الكفر، أي الذين اتقوا الكفر. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إنما يتقبل الله من المتقين في العمل نفسه، يتقبل الله العمل ممن اتقى الله فيه، وتقوى الله فيه تكون باجتماع أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يتقبل الله من المتقين، يعني إنما يتقبل الله العمل ممن اتقاه فيه، وإن لم يكن مطلقا من المتقين. ليس المراد أن الله لا يقبل من أحد شيئا حتى يبلغ درجة الأولياء الصالحين المتقين، لا، إنما المراد إنما يتقبل الله العمل ممن اتقاه فيه. فالبحث في العمل نفسه وفي تقوى الله عز وجل فيه، بأن يكون مخلصا لله متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مقصرا في ماذا؟ في جانب آخر. لعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.